بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الحلقة، الحلقة 11، راح نتطرق ونواصل ما تطرقنا إليه في نهاية أو في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالائتمان المصرفي. هنالك نقطتين أساسيتين راح نركز عليها في هذه الحلقة، وهما العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني. ما هي هذه العوامل وكيفية التعامل معها من قبل هذا المصرف مانح هذا الائتمان، وأهم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية، كيفية التعامل بهذه السياسات، أو ما هي هذه السياسات المفترضة على هذا البنك لكي يتفهمها عن الشركات طالبة منح الائتمان. ولكن قبل أن نواصل هذه العنصرين راح نرجع بعض الشيء إلى الطريقة الأولى في من طرق معايير منح الائتمان، وهي طريقة الفايف سيز. ذكرنا أن هذه الطريقة تحتوي على 5 بنود: البند الأول الشخصية، والثاني المقدرة، والثالث رأس المال، والرابع الظروف المحيطة، وأخيرا الضمان أو التغطية. ماذا نعني بالشخصية؟ هذه الشخصية تعد ويجب على المصرف معرفة شخصية الشركة طالبة الائتمان، وهي الركيزة الأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف. وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية هذا العميل أو شخصية هذه الشركة طالبة هذا الاقتراض. فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة نزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية، وذلك من قراءة تاريخه الماضي أو من قراءة تاريخه المالي الماضي وكيفية التعامل مع هذا الشخص، سواء فرد أو سواء مؤسسة، يتوجب على هذا المصرف معرفة تاريخ أو التاريخ المالي لهذا الشخص، ومدى إمكانية هذا الشخص من عمليات السداد، وهل أن هذا الشخص قام بعمليات الاقتراض في السابق، وكيف قام بعمليات السداد، هل في وقتها أم أنه قام بعمليات تأخيرية، هل قام بالسداد فعلا أم أنه لم يقم بعمليات السداد للجهة المقرضة. البند الثاني من هذه الطريقة هو يتعلق بالقدرة، وتعني باختصار قدرة العميل على تحقيق الدخل. في حالة عدم تحقيقه للدخل فبالتالي لن يستطيع عملية سداد هذا القرض الذي اقترضه من ذلك البنك. البند الثالث تحت هذه الطريقة هو رأس المال. يعتبر رأس مال العميل أحد أهم أساس القرار الائتماني، وعنصر أساسيا من عناصر تقليل المخاطر الائتمانية، باعتباره يمثل ملاءة العميل أي مقدرة هذا العميل بعمليات السداد وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حالة فشل العميل في عمليات التسديد. من الدراسات السابقة تشير إلى أن التحليل الائتماني، إلى أن قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد على الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه. كما ذكرنا في السابق، في حالة أن هذه الشركة طالبة منح الائتمان وطالبة الاقتراض تطلب هذا المبلغ لزيادة رأس مالها، فبالتالي يتوجب على هذا المصرف أخذ الحيطة والحذر، وذلك لأنه من الممكن خسارة هذه المؤسسة، وبالتالي في حالة خسارتها أو حدوث خلل مالي لهذه المؤسسة لن تستطيع تداركه، وذلك لأن الخسارة وصلت إلى رأس مال هذه المؤسسة. فبالتالي في حالة وصول هذه الخسارة إلى رأس مال هذه المؤسسة، كيف تتم عملية السداد من قبل هذه المؤسسة؟ هناك قاعدة: إذا كان رأس المال كبيرا انخفضت المخاطر الائتمانية. فبالتالي في حالة قدوم أي شركة تطلب المنح الائتمان، وكان رأس مال هذه الشركة كبيرا، فبالتالي سوف تقل مخاطر الائتمان بالنسبة للبنك أو بالنسبة للعاطي والمانح لهذا الائتمان. ولكن في حالة انخفاض هذا رأس المال لدى هذه الشركة طالبة الائتمان، فبالتالي هنا المخاطرة سوف تزيد، ويتوجب على البنك أخذ احتياطاته وكيفية التعامل مع هذا النوع من الشركات. يرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل أي رأس المال الذاتية والداخلية للمنشأة. هل أن رأس مال هذه المؤسسة قدما من مصادر ذاتية أي أنه من سنوات سابقة ادخر وبالتالي أصبح رأس مال لهذه المؤسسة وقامت بإنشائه، أم أنه أتى من مصادر خارجية بمثابة ديون على هذه المؤسسة؟ هنا فبالتالي كلما كان رأس المال قادما من ديون أو من مصادر خارجية على أساس أنها ديون يلزم هذه المؤسسة سدادها، كلما كان الخطر على هذه المؤسسة نفسها وعلى المصرف مانح هذا الائتمان عال جدا، وبالتالي يتوجب على هذه الشركة أو هذا المصرف عدم منح مثل هذه الشركات مثل هذا النوع من الائتمان. هنا المصادر الداخلية لهذه المؤسسة في رأس مالها تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة، حيث انه لا بد ان يكون هنالك تناسب بين مصادر التمويل للعميل المقترح الذاتية وبين الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية. يجب على هذه المؤسسة ان تقوم بالتناسب او ان هنالك نسب معينة يتوجب عليها كما ذكرنا في السابق بناء على النسب المئوية، يتوجب على هذه المؤسسة ان يكون لديها مقدرة كافية للتناسب بين مصادر التمويل الداخلية وبين مصادر التمويل الخارجية. مصادر التمويل الداخلية على سبيل المثال مثل من الأرباح المحتجزة التي وفرتها هذه الشركة من الادخارات السابقة من الاحتياطيات، بينما المصادر الخارجية وهي من أو عن طريق الاقتراض أو عن طريق طرح أسهم للاكتتاب أو عن طريق إصدار السندات، وكل هذه تعتبر من المصادر الخارجية والملزمة على هذه المؤسسة القيام بعملية سدادها بخلاف الأسهم. فبالتالي في حالة إصدار هذه المؤسسة لأسهم سوف تكون أو سوف يكون من قام بعملية الاكتتاب في هذه المؤسسة شريك وليس دائنا لهذه المؤسسة، وإنما هو شريك بخلاف السندات. فبالتالي في حالة حدوث إصدار لهذه السندات سوف تعتبر هذه المؤسسة مدينة لذلك الشخص بقيمة السند أو بقيمة السند بالإضافة إلى فوائد هذا السند. البند الذي يليه هو يتعلق بعملية الضمان. في حالة أن أحد الشركات قامت بالطلب الائتمان يتوجب على هذه المؤسسة أو هذا المصرف إصدار ضمانات معينة، وذلك لكي تضمن القيمة أنها سوف ترد بالإضافة إلى المصاريف التي قامت بصرفها لمنح هذه الشركة هذا الائتمان. من الممكن أن تكون هذه الضمانات إما وصول بعينها لهذه المؤسسة وتكون مرهونة لدى هذا المصرف ولا يستطيع ذلك أو مالك هذه الأصول التصرف بها أي شركة طالبة منح الائتمان أو الفرد طالب منح الائتمان أو أيا كان هذا طالب منح الائتمان. ومن الممكن أن يكون شخص آخر يكفل هذه الشركة في حالة عدم سداد هذه المؤسسة للقرض أو لمنح الائتمان، فبالتالي يتوجب على هذا الكفيل أو هذا الضامن عملية السداد، أي أن البنك في حالة عدم سداد هذه الشركة سوف يقابل أو سوف يوجه الخطابات للضامن وهو الكفيل لهذه الشركة التي لم تقم بعملية السداد أو ذلك الفرد الذي لم يقم بعملية السداد. البند الأخير فيما يتعلق في طريقة الفايف سيز لمعايير منح الائتمان يتضمن الظروف المحيطة، سواء الظروف المحيطة لهذه الشركة عن قرب أو الظروف المحيطة لهذه المؤسسة عن بعد، عن الظروف المحيطة لها من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية لهذه الشركة التي تنتمي إليها، وذلك لأن هنا كما ذكرنا في السابق أنه منح الائتمان ليس يكون فقط للشركات الداخلية، وإنما من الممكن أن يكون لشركات خارجية، أي خارج البلد الذي ينتمي إليه هذا البنك، فبالتالي يتوجب على المصرف قبل إعطاء هذه الشركة سواء داخليا أو خارجيا معرفة الظروف المحيطة والاجتماعية والسياسية منها للتنبؤ بمقدرة هذه الشركة بعمليات السداد. هل أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد الذي تنتمي إليه هذه الشركة مستقر نوعا ما، فبالتالي من الممكن إعطاء هذه المؤسسة طالبة منح الائتمان ائتمانا، ولكن في حالة العكس يتوجب على هذا المصرف عدم المخاطرة وإعطاء هذه المؤسسة هذا الائتمان. إلى هنا نصل إلى نهاية معايير منح الائتمان، ننتقل إلى العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني. لدينا مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي مصرف. من ضمن هذه العوامل العوامل الخاصة بالعميل، وهذه تعتمد على مجموعة من المعايير كما ذكرنا في السابق، وهي الشخصية، رأس المال وقدرته على إدارة نشاطه وتسديده والضمانات المقدمة من قبل هذه المؤسسة، وكذلك الظروف المحيطة لدى هذه المؤسسة. يتوجب على هذه المؤسسة معرفة جميع هذه الأمور، وذلك بكونها عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني. لكي يتخذ أي أو تتخذ إدارة منح الائتمان داخل هذا المصرف قرارا ائتمانيا صحيحا، يتوجب عليها دراسة هذه البنود دراسة تفصيلية، ومن ثم وبناء على النسب السابقة التي ذكرناها من أي قطاع ينتمي هذه المؤسسة، وضع المالي السابق وتاريخها المالي السابق، جميع هذه البنود يتوجب على إدارة منح الائتمان دراستها ومعرفتها قبل إعطاء طالب الائتمان ائتمانا. النقطة الثانية العوامل الخاصة بالمصرف، يتوجب على المصرف أن يكون لديه درجة سيولة عالية لكي يقوم بعملية منح الائتمان، وذلك لأن هنا السيولة لها جزئيتين أو أنها مهمة لدى البنك، وذلك لعنصرين أساسيين، وهي لتلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع التي تم إيداعها من قبلهم خلال فترات ماضية، أو أيضا يتوجب على البنك أخذ الحيطة والحذر في السحوبات الفجائية التي قد تحدث من قبل عملائه. أيضا أو العنصر الثاني تلبية طلبات الائتمان، أي القروض والسلفيات لتلبية احتياجات المجتمع، وذلك لأن كما ذكرنا في السابق أن أحد أهداف إنشاء هذه المصارف هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكي تتمكن أي البنك من عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية هذا المجتمع وهذا البلد، يتوجب عليك أن يكون لديك سيولة كافية، وذلك لتغطية مصدرين أساسيين، وهما المصدر الأول السحوبات التي قد تحدث من المودعون، والثانية منح الائتمان، وذلك للمساعدة في عمليات التنمية الاقتصادية. أيضا يتوجب على المصرف أن يكون لديه سياسات واستراتيجيات داخل إدارة منح الائتمان، وأن تكون واضحة لجميع موظفي إدارة منح الائتمان، وذلك لكي يتسنى لهم معرفة ما هي المخاطر التي من الممكن أن تحدث في حالة إعطاء سيم من الشركات قرض معين أو منح ائتمان معين. في حالة عدم إعطائه ما هي الخسارة التي من الممكن أن عدم الربحية التي لن تحصل عليها المصرف في حالة عدم إعطاء هذه الشركة طالبة منح الائتمان، وبالتالي هنا لاحظ من الممكن أن يكون هنالك فوات للفرص التي قد تواجهها هذه البنوك من طلب منح الائتمان، فبالتالي يتوجب عليها دراسة الشركة دراسة وافية لمعرفة هل هذه الشركة تستحق منح الائتمان، وفي حال استحقاقها ما هي الضمانات التي يتوجب عليها أيها المصرف أخذها على هذه الشركة. في حالة عدم استحقاقها يتوجب علي أيضا معرفة لماذا لا أعطيها هذا الائتمان، وفي حالة عدم إعطائي لأحد الشركات منح للائتمان فبالتالي لاحظ أنك من الممكن أن تفوت فرصة يمكنك أيها البنك تحقيق أرباح من خلالها. العامل الثالث من عوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني يتعلق بالعوامل الخاصة بعملية التسهيل، ويمكن حصر هذه العوامل بمجموعة من البنود تتعلق ب أو البند الأول يتعلق بالغرض من عملية التسهيل. ما هو الغرض من عملية تسهيل هذا الائتمان؟ هل أن الغرض لإنشاء شركة جديدة أو أنه لعملية تشغيلية لشركة أصلا قائمة في السابق؟ ذكرنا الفرق بينهما أنه في الأولى ليس لديها تاريخ سابق أو تاريخ مالي سابق من الممكن معرفته عن هذه الشركة، بينما في شركة قائمة من الممكن معرفته. وهل الغرض من هذه العملية زيادة في الانتاجية مثلا للشركات الصناعية أو الانتاجية، أو أن الغرض من منح هذا الائتمان هو عملية التوسعية أي زيادة فروع هذه الشركة؟ يتوجب على البنك معرفة ما هو الغرض من عملية التسهيل. النقطة الثانية المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل، ومدى إمكانية هذه الشركة من عملية السداد، وهل سوف تتم عملية السداد على دفعة واحدة أم على دفعات، وكذلك ما هي الأرباح التي سوف أحصل عليها أو يحصل عليها ذلك البنك صاحب أو مانح الائتمان. مصادر السداد التي سيقوم العميل بها، هل هي من مصادر الربحية لدى هذه الشركة أو من مصادر أخرى، وذلك لأن هذه الشركة لا زالت تحت الإنشاء أو تحت التشغيل وليس لديها أي ربحية معينة. يتوجب على المصرف معرفة ما هو المصدر الذي سوف تتخذه هذه الشركة لسداد الدين الذي على هذه المؤسسة. عملية أو طرق السداد المتبعة لدى هذه المؤسسة لذلك المصرف مانح الائتمان، يتوجب على المصرف معرفة متى سوف تتم عملية السداد. حجم مبلغ هذا القرض، كلما كان المبلغ عاليا كلما كانت المخاطرة عالية بالنسبة للبنك، وذكرنا في السابق أنه في حالة أن رأس المال الشركة طالبة الائتمان عالي التخوف من منح الائتمان لهذه المؤسسة يكون أقل، ولكن إذا كان العكس فبالتالي التخوف هنا يكون عالي. هناك مجموعة من السياسات لإدارة المخاطر الائتمانية تتمثل في مجموعة من العناصر، أولها سياسة أو سياسات إدارة المخاطر في البنية الأساسية. يتوجب على البنك قبل منح الائتمان لأي شركة طالبة الائتمان تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية، كم من المبالغ من الممكن أن أقوم بإقراضها للغير، وما هي الشركات التي من الممكن أن أقرضها، تحديد أنواع الأنشطة هل هي صناعية تجارية زراعية خلافه، أنواع المنتجات التي تنتج من قبل هذه المؤسسات، هل أن المنتجات حصرية أي أنها منتجات لا ينتجها إلا هذه الشركة، أم أن هنالك مجموعة من المنتجات تنتجها هذه الشركة وتنتجها أيضا شركات أخرى، تحديد الأنشطة المحظورة. فبالتالي في حالة وجود نشاط محظور لدى أي مؤسسة يتوجب على المصرف ألا يقوم بتسهيل أو بمنح هذه الشركة ائتمانا، وذلك لأن هذه أو نشاط هذه المؤسسة محظور داخل هذه الدولة أو ودول أخرى. تحديد المناطق الجغرافية، تقسيم المناطق الجغرافية داخليا وخارجيا، أي داخل البلد الذي ينتمي إليه هذا المصرف، وكذلك خارجيا بمعنى تقسيمها كقارات معينة أو كدول معينة، دول لديها مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، ودول ليس لديها مثلا هذه المشاكل، وكذلك جغرافيا بعدد السكان. على سبيل المثال مقدرة هذه المؤسسة بعملية الإنشاء والتوسع داخل هذا النطاق الجغرافي، مقدرة هذه المؤسسة في حالة رغبتها بعملية التوسع جغرافيا، أي أنها فتح فروع أخرى داخل هذا البلد، ومدى إمكانية تشغيل الفروع الأخرى في مناطق أخرى. هل هذه الفروع سوف تنجح كما نجحت الشركة الأم، أم أن أو الإدارة الأولى أو الفرع الأولي، وبالتالي يتوجب على المصرف في حالة أن الغرض الائتمان أو طالب الائتمان طلب هذا الائتمان لغرض عملية توسعية جغرافيا، ويتوجب عليه معرفة كيف سوف تتم عملية زيادة الفروع داخليا، وكذلك أين سوف يفتح هذا أو هذه الشركة الفرع الجديد. هل المكان الذي سوف يفتح فيه هذا الفرع الجديد منائما ومناسبا للعملية التشغيلية، أم أنه يتوجب عليه أو يتوجب فترة زمنية معينة لتحديد إمكانية ربحية هذا الفرع، كما أن الفرع الأولي حقق ربحيات معينة. الجزئية التي تري فيما يتعلق بسياسات إدارة المخاطر والبنية التحتية، تحديد أجيال التسهيلات، هل عمليات السداد سوف تكون بعمليات على دفعات أم على دفعة واحدة، وأيضا عمليات التسهيلات، هل أن البنك سوف يقرضك أيتها الشركة طالبة الائتمان دفعة واحدة، أم أن هذا التسهيل سوف يكون على دفعات متفرقة، أي أن هذا القرض لنفترض أن قيمته 1,000,000 ريال ولكن على فترات زمنية معينة، لنفترض مثلا على سبيل المثال 4 سنوات، فبالتالي سوف يقسم هذا القرض على الـ4 سنوات، ومن ثم يعطى لكل سنة الجزء المطلوب فيها لشركة طالبة الائتمان. الجزئية التي تليها تتعلق بتحديد نوعية الضمانات، في حالة أن هذه المؤسسة أو هذا المصرف طلب ضمانات معينة على هذه الشركة، سوف يدفع لها أو سوف يقدم لها ضمانات معينة. ذكرنا من ضمن هذه الضمانات من الممكن أن ترهن أصول هذه المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع هذا ولا تستطيع المؤسسة التصرف بهذه الأصول المرهونة، وذلك في حالة عدم سداد هذه الشركة، فبالتالي يستطيع البنك التصرف بها بالبيع وتحصيل قيمتها كقيمة من أو كجزء من قيمة الدين والقرض الذي أعطي لهذه الشركة ولم تقم بعملية سداده. تحديد أسلوب التقييم مدى إمكانية هذه المؤسسة لعملية السداد، أيضا أسس التسعير والربحية المتوقعة، ما هي الأساسات أو الأسس التي بنيت عليها هذه الشركة لتسعير منتجاتها والربحية، هل بإمكان هذه المؤسسة تحقيق أرباح في الأجل القريب أم أنه في الأجل البعيد، حجم المخاطرة المقبولة، يجب أن يكون هنالك نسب محددة من قبل إدارة الائتمان مواجهة المخاطر التي من الممكن أن تحدث. هذا فيما يتعلق بالبند الأول من سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة رح نواصل هذه السياسات وأهم هذه السياسات، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.